السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى إلى كتاب النكاح وما يتعلق به من أحكام وقضايا. قال الماتن رحمه الله: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. ابتدى بذكر حكم النكاح. أولا، النكاح تعريفه، النكاح في اللغة، في اللغة العربية يعني الجمع والضم. كلمة النكاح تعني لغة الجمع والضم، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح، عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ مخصوص. عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ مخصوص، أي بلفظ خاص سيأتي ذكره. النكاح كلمة تطلق على العقد كما هو في التعريف الآن، وتطلق أيضا في اللغة على الوطء. يبقى العقد، عقد النكاح، عقد الزواج يعني، يسمى نكاح. وكذلك الوطء الذي استباح بعقد النكاح، أو الوطء مطلقا، يسمى نكاح. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح يطلق على العقد حقيقة ويطلق على الوطء مجازا. كلمة النكاح في الحقيقة تطلق على إيش؟ على العقد، وهذا هو غالب استعمال كلمة نكاح في القرآن. وتطلق أحيانا على الوطء، وهذا من باب المجاز. ولذلك يصح أن ننفي الوطء عن النكاح، يعني نقول نكاح بلا وطء، مش كده؟ طالما نفينا الوطء عن النكاح، يبقى النكاح ليس وطء حقيقة، إنما يطلق في الحقيقة على العقد. قال: النكاح مستحب. ابتدأ بذكر حكم النكاح، فقال: مستحب، أي ليس بواجب، ليس بفرض على الإنسان أن يتزوج، ولا هو بمباح، وإنما هو أرقى من المباح ودون الواجب. المباح إيش تعريفه؟ مصطلحات الفقهية العامة. المباح، ممتاز، هذا من جهة الحكم. استوى كثير، ما تحفظ الذنب، ما سكت عنه الشارع. كل دي تعريفات للنكاح، تعريفات للمباح. شيء لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه، لم يتعلق به أمر ولا نهي، ذم ولا مدح، ثواب ولا عقاب. كل أو لا تأكل، اشرب الآن أو لا تشرب، البس هذا الثوب أو لا تلبسه، إذا كان ثوبا مباحا يعني لم يأتي بخصوصه نهي كالحرير مثلا، واضح؟ نام الآن أو لا تنم، هذه كلها من المباحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، سكت عنه الشرع، عفوا، لا يتعلق به ذم ولا مدح ولا ثواب ولا عقاب. أكلت لن تأخذ ثوابا، نمت لن تأثم، هذه مباحات. فالنكاح أرقى من أن يكون مباحا، أعلى من درجة المباح، واضح؟ ولذلك تعلق به عدة يعني نصوص من الكتاب والسنة، لكنه كذلك أن يصل إلى درجة الوجوب، فليس فرضا على الإنسان أن يتزوج، لكنه قال مستحب، واستحبابه عند الشافعي رحمه الله معلق على شرطين. الشرط الأول أن يكون محتاجا إليه، فائقا له، فائق للنكاح، محتاج للنكاح، يخشى العناء، يشتهي النساء. ممكن الرجل لا يشتهي النساء؟ نعم، ومن دون علة. هناك ممكن يكون إنسان عنده علة معينة لا يقرب النساء، وهناك إنسان لا يقرب النساء من دون علة، وهذا قليل لكنه موجود. كمان قائها اختطف يحيى عليه السلام وسيدا وحصورة، يعني حصورة لا يقرب النساء من غير علة، لا يشتهي النساء. ومن العلماء النووي رحمه الله، ابن تيمية، الغزالي المعاصر، مش أبو حامد، وأبو حامد لم يقرب النساء كذلك، والغزالي المعاصر صحيح، الشيخ محمد الغزالي المعاصر، كل هؤلاء لم يكون لهم رغبة في النكاح من غير علة، من غير أذى، واضح؟ وممكن الإنسان يكون لا يشتهي النساء، فلذلك الشافعي قال يستحب في من يحتاج إلى النساء إلى النكاح أن يتزوج. الشرط الثاني أن يكون حد كده يتأمل الأحاديث المتعلقة بالنكاح، الاستطاعة، أن يكون واجدا للبائع. أحسنت، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي يفعل فيه فعل الوجاء، يعني يؤثر فيه في قطع الشهوة عنه كما يؤثر الوجاء، يعني الفصام في قطع الشهوة. فقال من استطاع منكم الباء، والباء هي القدرة على تحصيل ما يستلزمه النكاح من نحو سكن ومهر وغير ذلك ونفقة وغير ذلك. فالنكاح مستحب لمن يحتاج إليه وقدر على البائع، وجد البائع. فإن كان غير واجد للبائع لم يستحب له النكاح، لقول الله سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني لا يجدون نكاحا، مش لا عروسة، يعني لا يجدون نكاحا، لا يجدون قدرة على النكاح، لا يجدون الباء، واضح؟ وكذلك لا يستحب في حق من كان لا يشتهي النساء. الشافعي رحمه الله يقول إذا كان لا يشتهي النساء يتفرغ للعلم والعبادة أفضل من ذلك. قال ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. يقول يجوز، ما يقول يستحب. هناك من يقول بأن الأصل في النكاح التعدد، وأنه يستحب للرجل أن ينكح يعني امرأتين فأكثر، حتى يعني الأجمع بين أن يجمع بين الأربع نسوة، واضح؟ والحق أن هذا من المباحات. الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب، فعلق أمر التعدد، أمر الجمع بين أكثر من امرأة، على إرادة الرجل أن يطيب لك ذلك. إن طاب لك أن تنكح أكثر من امرأة جاز لك ذلك، وإن لم يطب فلا يعني يستحب، وليس هناك ما يدل على استحباب ذلك، يعني أن فيه فضل زائد، واضح؟ بل يعني نص بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره أنه يستحب له أن ينكح امرأة واحدة دينة غير جميلة ولا ذات غنى، قديما يقولون ذلك، غير جميلة ولا ذات أم، يعني واضح؟ بغض النظر هؤلاء الحنابلة نحن شافعية الحمد لله. فأقصد مسألة أنه يستحب لك أن تعدل، إنما يجوز لك أن تعدل، يجوز لك أن تعدل. فإن احتجت إلى التعدل جهز لك، وانطبق عليه حكم يعني الحكم الأصلي النكاح أنه مستحب، وإن لم يعني تكن إن لم يطب لك ذلك فلا دليل على أن هذا فرض زائد ولا بد من تأصيله وغير ذلك. الغرض أن النكاح تجب عليه أحكام التكليفية الخمس وكذلك التعدد فيها كأنما على رؤوسهم الطير لما يتلقون فيها من الخير، فهم بالإقبال عليها مشغولون وبطلب الاتباع لها منشغلون. فأول ما يلزم القاعد في مجالس سماع الحديث أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يروى منه، ويقبل على المحدث ناظرا إليه لا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه ولا رجليه، ولا يمدهما دون علة أو تعب، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح ولا الحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإن عرض أمر احتاج معه ولا بد للكلام تكلم بكلام يسير بقدر ما يحصل به المقصود لئلا يفسد عليه السماع أو على غيره. وحظ سماع كتب الحديث المسندة من برامج الدعوة والإرشاد خمسة برامج. فأولها برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، وثانيها برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجرد، وثالثها برنامج قراءة كتب الحديث دراية، ورابعها برنامج قراءة كتب الحديث رواية، وخامسها برنامج شرح كتب الحديث المسندة. فإن فسح الله وأعان في الأجل ومد في الأجل كان ذلك هو المرتجى وغاية الأمل، وإلا فإن النية تبلغ ما لا يبلغ العمل. وخص رمضان بأحدها وهو برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، وكانت فاتحة مجالسه في رمضان سنة 33 بعد 400 والألف، وفيها قرئ موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله برواية يحيى الليثي، ثم قرئ في رمضان الفائت سنة 34 بعد 400 والألف كتاب السنن للحافظ محمد بن يزيد الربعي أبي عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى برواية صاحبه أبي الحسن علي بن إبراهيم ابن القطان. وبين من قبل أن المقصود تحقيقه في البرنامج المذكور هو قراءة أمهات الكتب الحديثية مع الوفاء بغرضين. فالغرض الأول إيضاح تراجم الأبواب المفتقرة للتوضيح دون تبيين أحكامها، فما غمض معناه بين كشفا له وتفسيرا لما رامه المصنف منه دون إبراز ما تضمنه من الأحكام. والغرض الثاني ذكر قواعد تعين على معرفة رواة الحديث، وهي القواعد المفردة المتعلقة بالراوي نفسه دون ملاحظة سياق الإسناد. فقواعد معرفة الرواة قسمان، فالقسم الأول القواعد المفردة، كقولنا مثلا إن ابن شهاب إذا ذكر عند الإطلاق فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله، ولا يذكر بهذه الكنية غيره، فهذه قاعدة مفردة تتعلق بالراوي نفسه. والقسم الثاني القواعد المركبة، وهي القواعد المتعلقة بالإسناد كله، إذ لا يتمكن الناظر في إسناد من تعيين أحد الرواة إلا بمعرفة تلك القواعد المتعلقة به، كتمييز المهمل من السفيانين أو الحمادين أو غيرهما، فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة من اختص من أصحابهما بأحدهما دون الآخر، أو كان أكثر حديثا عنه دون الآخر. فمثلا إذا وقع في البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، علم أن سفيان هذا الذي لم يسمى هو سفيان بن عيينة، لأن الحميدي رحمه الله لم يروي عن الثوري، واختصت روايته بابن عيينة، فعرف من هذا قاعدة مركبة تتعلق بالإسناد الذي يقع فيه الحميدي راويا عن سفيان أنه سفيان بن عيينة. وهذه القواعد المذكورة إفرادا وتركيبا مما يتعلق بمعرفة الرواة نوعان: أحدهما قواعد خاصة تختص بكتاب واحد كالموطأ، أو بكتابين كالصحيحين، أو بعدة كتب كالكتب الستة. والنوع الثاني قواعد عامة تعم جميع الرواة، كقولنا مثلا: لا يعرف في الرواة من اسمه أبيض سوى راو واحد هو أبيض بن حمال رضي الله عنه، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة عامة في كتب الرواية قاطبة. ومدار البيان والتبيين في هذه السنة 35 بعد 400 والألف، وهي السنة 3 من سنوات برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، كتاب آخر من دواوين السنة، وهو كتاب المجتبى من السنن المسندة المعروف شهرة بالسنن الصغرى للحافظ أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن الخراساني المتوفى سنة 300 بعد 300 رحمه الله. وأشهر رواياته عنه رواية صاحبه أبي بكر أحمد بن إسحاق ابن السني المتوفى سنة 64 و300 رحمه الله. واتصلت بروايته من وجوه متعددة عن جماعة من الشيوخ، من عواليها ما أخبرني به عبيد الله ابن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري رحمه الله قراءة عليه في بيته في راي بليري من بلاد الهند، قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا ندير حسين ابن جواد علي الدهلوي، قال أخبرنا محمد إسحاق ابن محمد أفضل الدهلوي، قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا محمد أمين الدهلوي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا أبو طاهر ابن إبراهيم الكوراني قراءة بعضه وإجازة لي باقيه، قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي، قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي، قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة، قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي، قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قراءة بعضه وإجازة لي باقية، قال أخبرنا رضوان بن محمد العقبي، قال أخبرنا علي بن أحمد السلمي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن علي ابن القاري، قال أخبرنا علي بن نصر الله ابن الصواف قراءة عليه كثيرا منه وإجازة لي باقية، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد ابن باقى كذلك، قال أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي إلا فوتا يسيرا منه فإجازة، قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدوني، قال أخبرنا أحمد بن الحسين الكسار، قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن السني، قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله صاحب السنن حا وبه عاليا درجة إلى عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، قال أخبرنا أبي قراءة بعضه وإجازة لي باقيه بالإسناد المتقدم. وستكون قراءة السنن النسائي في هذه الأيام بعد صلاة الفجر، وربما زيد وقت آخر بين العشاءين يعلن عنه لاحقا، وسيجري فيه لسان التعليم وفق المنهج المتقدم ذكره لبرنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، من الاكتفاء بالغرضين المذكورين آنفا ببيان ما يحتاج إليه من معاني تراجم الأبواب وما يتعلق بقواعد الرواة المفردة. والأصل المعتمد لكتاب المجتبى من السنن المسندة هي طبعة دار التأصيل، فإنها من أحسن نشرات هذا الكتاب، وما بعدها من النشرات فإنها متقاربة، ولا تخلو كل نسخة من شيء يستحق إلحاقه بها، وسنرى ذلك في مواقع من هذه النسخة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ النسائي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه المجتبى المعروف بالسنن الصغرى: باب تأويل قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أهمل القارئ ووفقه الله قراءة المثبت بين يدي هذا الباب، وهو الموضوع بين معقوفتين مذكورا بقولهم كتاب الطهارة، لأن هذا ليس من صنيعة المصنف، وإنما ألحقه المعتنون بالكتاب. وتقدم أن ما كان من هذا الجنس فإنه يهمل ويقرأ، ونظمت في ذلك بيتا فقلت: أحسن، ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ واتركه للعيان، ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ واتركه للعيان، أي للمشاهدة البصرية. وهذه الترجمة وهي قوله باب تأويل من أمهات التراجم عند المصنف رحمه الله، فإنه ذكرها في 17 ترجمة، والمراد بالتأويل عنده التفسير، وهو من المعاني المشهورة عند السلف، فإن كثيرا من السلف كانوا يطلقون التأويل يريدون به التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله رحمه الله أخبرنا قتيبة، ليس في رواة الكتب الستة أحد اسمه قتيبة سوى هذا الرجل، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي رحمه الله. وقوله عن الزهري، المراد بهذا اللقب عند الإطلاق هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. وقوله عن أبي سلمة بفتح السين واللام، هذا هو الأصل في هذا الرسم، واستثنيت من ذلك ثلاثة أسماء، ما هي؟ أحسنت. وغيره؟ وقال بنو سلمة، عمرو بن سلمة، سلمة الجرمي، سلمة الجرمي، أحسنت. واستثني من ذلك ثلاثة أسماء، أحدها سلمة الجرمي والد عمر، سلمة الجرمي والد عمر، وثانيها عبد الله ابن سلمة المرادي، وثالثها بنو سلمة، وهم قوم من الأنصار ينسب إليهم فيقال إيش؟ النسبة السلمي بفتحتين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب السواك إذا قام من الليل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قوله رحمه الله عن أبي وائل، هذه الكنية عند الإطلاق هي لشقيق ابن سلمة الأسدي من فقهاء أهل الكوفة من أعيان التابعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يستاك. قوله رحمه الله باب كيف من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 47 ترجمة يقول فيها باب كيف، ثم يذكر بعدها كلاما كقوله هنا باب كيف يستاك، وهي متعلقة عنده بالصفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عاعا. قوله رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبدة، تقدم أن عبدة بسكون الباء في هذا الرسم سوى اسمين، أحدهما بجالة بن عبدة، أحدهما بجالة بن عبدة، والآخر عامر بن عبدة، فإن الباء في هذين الاسمين محركة غير ساكنة، والأول منهما متفق عليه، وأما الثاني وهو عامر بن عبدة فذكر فيه سكون الباء أيضا على اللغة المشهورة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. قوله رحمه الله: باب هل، من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 9 تراجم، هذه أولها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل. قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا أو قال لم نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. قوله حدثنا حميد بن هلال، تقدم أن حميدا لم يأتي إلا مصغرا في رواة الكتب 6، فليس فيها من اسمه حميد مكبرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في السواك. قوله رحمه الله: باب الترغيب، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 6 تراجم من كتابه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو بن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قوله أخبرنا حميد بن مسعدة، تقدم قريبا أن حميدا في رواة الكتب 6 بالتصغير، وليس فيهم حميد مكبرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإكثار في السواك. قال أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى كلاهما قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكثرتم علي في السواك. قوله رحمه الله: حدثنا شعيب بن الحبحاب، لا يعرف هذا الاسم الحبحاب إلا في اسم والد شعيب ومن نسل من شعيب، فإن في رواة الكتب 6 من هم من أبنائه وأبناء أبنائه، فالحبحاب مختص بوالد شعيب، وأما الحباب فاسم لجماعة واسم لآباء جماعة آخرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. قوله رحمه الله: باب الرخصة، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 64 ترجمة، كلها يقول فيها باب الرخصة ثم يذكر شيئا، ووقع في موضع واحد قوله باب ذكر الرخصة، وهو راجع إلى أصل الترجمة المذكورة. والرخصة عنده لا تختص بإذن بعد عزيمة، بل تتناول مطلق الإذن موافقة للوضع الشرعي، فإن الوضع الشرعي للرخصة أوسع من اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فإنه ربما ذكرت الرخصة مرادا بها إطلاق الإذن ولو لم تكن عزيمة، في محال يحل أو يجوز أن يجتمع فيها رجلان على امرأة أيا كانت هذه الصورة. فهذه أمة مزوجة تحرم على سيدها ويتعامل معها معاملته مع محارمه. أما المحارم فالإجماع، وأما الأمة المزوجة فكذلك. والدليل على مسألة النظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم جاريته عبدا فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة. إذا زوج أحدكم جارية أمته عبدا فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة. تكلمنا في تكلمنا عن مسألة العورات في كتاب الصلاة، وقلنا أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، هذا قول الجماهير. هذا الحديث الذي ذكرناه رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره. شيخ، وطن السيد للأم يتم بعقد؟ لا، بدون عقد. قال: والثاني نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما على الفرج منهما. والثالث نظره إلى زواج محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. هذه عورة المرأة أمام محارمها عند الشافعية وكثير من أهل العلم، ما بين السرة والركبة. واستدلوا عليه في الأمة بالحديث المذكور، وفي المحارم يعني النظر أنها امرأة لا يحل له وطؤها فكانت معه كالرجل. هذا دليل نظري أنها امرأة لا يحل له وطؤها ولا يعني يشتهيها في الطبع السليمة. الإنسان لا يشتهي محارمه، الإنسان يعني ذو الطبع السليم. قالوا فكانت معه كالرجل، فتكون عورتها معه كعورة الرجال. وأنا من أهل العلم من يضيق في هذه المسألة ويجعل عورة المحرمية أمام محارمها ما يظهر منها حال المهنة فقط، والمقصود بما يظهر حال المهنة الرأس وأطراف الساقين وأطراف الذراعين وأطراف الساقين. واضح؟ قال: والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين. الله إذا رجع هنا استثنى من المرأة الأجنبية، يبقى ابتدأ بذكر المرأة الأجنبية لكنه قيد فقال لغير حاجة. وبعدين هيبدأ يذكر أحوال يصح فيها ويجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية لكن هنا لحاجة، فهذه من الحاجات التي تجوز للرجل أن ينظر فيه إلى الأجنبية. وأنا أسألك: هل النظر من أجل النكاح ضرورة؟ لا، ليس ضرورة. ضرورة يعني في الشرع هناك الضرورة، إذا فاتت يفوت يعني بفواتها ما يهلك به الإنسان أو يشرف على ذلك أو تضيع به إحدى الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها، أو توشك على الضياع أو تتأثر تأثرا بالغا، يعني يموت أو يوشك على الموت أو يتلف عضو من أعضائه، يفقد ماله مثلا. واضح؟ يسجن. جسم ضروريات، فهل إذا لم ينظر إلى مخطوبته يقع في شيء من ذلك؟ لا، يبقى إذن هي ليست ضرورة. فلما جوز الشرع النظر إليها مع كون الأمر ليس ضرورة، علمنا أن ما حرم لغيره لا لذاته يباح للمصلحة الراجحة. هذه القاعدة لها تطبيقات، يعني ليس هذا الموضع ذكرها. قال: النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما خطب امرأة قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أن يؤدم بينكم، يعني يكون بينكم الوثاق والمحبة والقبول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه لما خطب امرأة من الأنصار قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن فيه أعين للأنصار شيئا، يعني في أعين الأنصار شيء قد لا يعجبك، فيعني الأولى أن تنظر إليها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر، أو صعد النظر إليها وصوبها، ثم طبطأ رأسها، صعد إليها النظر وصوبها يعني تأملها ونظر إليها ثم طبطأ رأسها. فهذا يدلك على أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى النظر إلى المخطوبة، وأنه فعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة قولية وسنة فعلية. وأنه صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى المرأة فلم يعني يجد لها يعني أن له رغبة فيها، اشتعل طقطع رأسه يعني غض بصره. وهذا أدب النبوي وواجب على الإنسان. بعض الإخوة يذهب مثلا للأخت يقعد معها 4 ساعات وبعدين يرجع إيش يقول لك: والله أول ما شفتها قتلت. طب أنت بتعمل إيه 4 ساعات؟ أنت بتعمل إيه يعني؟ عم يفتح استني إيه طيب؟ خلاص إذا لم تجد لك رغبة فيها يبقى إيش؟ تغض بصرك، لا يحل لك هذا الأمر، واضح؟ وعين يقول لك: طب ممكن اشوفها تاني؟ طب ايه يعني تتغير مثلا؟ ده ممكن لو انت ايه؟ لو في قبول مبدئي هناك امر تريد ان تتاكد منه، انما اذا كنت انت اصلا لا رغبه لك في المراه، ويعني لا يعني لم تعزم على نكاحها، يعني ده مفترض قبل ما تذهب وتنظر اليها تكون ايه؟ بقيه الامور الغير متعلقه بها شخصيا تكون منتهيه. ولم يبقى إلا النظر، واضح؟ فتذهب وتنظر إليها، إذا لم تعجبك الأصل نرجع إلى الأصل. الأصل إيش؟ التحريم، تغض بصرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها ثم طبطب رأسه صلى الله عليه وسلم. قال: النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين، لا يجوز أكثر من ذلك. هناك بعض أهل العلم يجوز أكثر من ذلك، فيجوز النظر إلى الرأس وأطراف الساقين والذراعين، ما يبدو أن المرأة حال المهنة. هناك من يجوز أكثر من ذلك، لكن هذا قول يعني أدين الله أنه يعني ضعيف جدا. ما يدعوك إلى نكاحها، لكن ما يدعوك إلى نكاحها ده إيش؟ اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا ما يدعوك إلى نكاحها، مش بقى كل شيء، هذا لا يحل خطا، واضح؟ يعني هذا فهم ظاهري للحديث. بعض أهل العلم يجوز، يقول أن في بعض الآثار النبي صلى الله عليه وسلم جوز الصحابي أن يختبئ لها، فاختبأ لها الصحابي، واضح؟ فإذا اختبأ لها مش اختبأ لها وهي في غرفة نومها مثلا، ولا وهي في دورة مياه مثلا، اختبئ لها فين؟ وهي موجودة فين؟ ها؟ في فناء البيت، في فناء البيت مثلا، تخرج بثياب المهنة، يبدو رأسها، يبدو يعني أطراف ساقيها، أطراف ذراعيها، واضح؟ لا يبدو أكثر من ذلك، لأن المرأة تكون متحفظة نفسها إذا خرجت في فناء بيتها، سيما في زمانه مع وجود الوزراء والعبيد وغير ذلك، واضح؟ قال: والخامس النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، النظر للتداوي، غرض التداوي التطبع، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. وهذا الأمر له ضابط غاية في الأهمية. إذا وجدت المرأة امرأة تداويها لم يجوز لها أن تذهب إلى الرجال، إذا أول شيء تبحث عن امرأة تداويها. فإذا وجدت المرأة المسلمة الكفء تذهب إليها. مسألة الكفاءة يعني إيه؟ المقصود بها كفء على قدر ما تحتاجه، يعني هي ممكن تكون راحة مثلا تعمل رسم قلب وتطمن على قلبها، مش محتاجة واحدة تكون يعني إيه؟ مجرحة عالمي في القلب، مش لازم تروح بقى لأكفأ طبيب، هي الأمر ليس كفء فقط، واضح؟ أنا ليه بقول لك المرجع إلى الطبيب؟ لأن مسألة الطب في حد في الطب هنا؟ طيب انت عارف كويس ان ممكن يكون الشكوى المريض في موضع وانت تحتاج تنظر او تحتاج يعني الى كشف في موضع اخرى، صح؟ ممكن حتى يستبعدها المريض، فما يجيش بقى تسأل شيخ يقول لها فين الوجع، تقول له الوجع مثلا هنا يقول لها خلاص تكشفيش غير الحته دي مثلا، ممكن يكون هنا ده سبب ايه؟ له اسباب اخرى يعرفها الاطباء. فالموضع الذي يحتاج اليه الطبيب الدين الكفء هو الذي يجوز كشفه. قال والسادس النظر للشهاده او للمعامله، فيجوز النظر الى الوجه خاصه. النظر للشهاده اذا كانت المراه يعني شاهده في موضع من المواضع التي يجوز او تقبل فيها شهادات النساء، او مثلا في المعامله في البيع والشراء ونحو ذلك، يجوز للانسان ان ينظر في هذه الحاله عند الحاجه. واضح؟ هذا قد يحتاج اليه، القاضي يحتاج الى ان يرى الشاهده من الذي يشهد في هذا الامر. واضح؟ انت اذا اشتريت مثلا شيئا تحتاج ان تعرف اشتريته من من، حتى اذا كان به عيب او اردت ان ترده لسبب ما تعرف انت يعني من الذي اشتريته منه. فهذه مواضع يجوز فيها النظر للحاجه، اذا لم تكن هناك حاجه للنظر فلا ينظر. طيب العيال لو دخلت عليك مرة وهي سألت انت حريتك ايه وانت ولا لا وتهدي لو انت وما مش فيش كفر، فايش الشغل يعني؟ لا هي شغلة المريضة مش شغلة القضية. طيب يشترط عليها ان يدخل معاها مثلا؟ نعم. موضوع امرأة ده شوف وجود اكثر من امرأتين مع رجل خلاف من اهل العلم اللي هي ان هو يعني خلوة ولا هناك خلاف من اهل العلم كبير في هذه القضية. الصحيح من ناحية الترجيح انه ليس خلوة، شرط ان تكون امرأة يستحيى منها، ما تبقاش واخدة معاها عيلة صغيرة ها وما تكونش فاسقة اصلا، تكون امرأة مستحية منها. لكن من قال بأن الخلوة لا تنقطع بوجود أكثر من امرأة وجهته قوية جدا سيما مع فساد الزمان، دليلهم من النقل أن النساء اجتمعن على مراودة يوسف عليه السلام، صح؟ يعني مش امرأة ولا اثنين ولا ثلاثة، أكثر من امرأة ولم يستحوا من بعضهم، قد يعني تجتمع أكثر من امرأة ويجتمعن على الشر، لكن هذا ليس الأصل. فمن جهة مراعاة الواقع الذي نعيشه إطلاق الفتوى بأن أكثر من امرأة مع رجل ليست خلوة لا يصح، لأنه تطبيقها مش هيبقى على قد المستشفيات مثلا والطب والقدر الذي يحتاج إليه الناس، لا تطبيقها هيبقى أكثر من ذلك. يعني مثال مثلا المرأة في البيت ومعها ابنتها، هل المدرس الخصوصي يدخل البيت في عدم وجود محرم ولا ما يدخلش؟ ها تفتي بإيه أنت؟ أو والله ده البنت في ثانوية عامة وأمها موجودة وتنقطع الخلوة بوجود امرأتين. قل ده هذا أمر يعني في زماننا يجر الفساد لا أعلمه إلا الله، أقل فساد يجره التهمة. ده أقل فساد، صح؟ ده أقل فساد يجره إن الجيران يشوفوا إيه؟ الرجال يدخلون البيت ويعرفون أنه لا رجل في البيت، هذا أقل فساد يجره التهمة، مش كده؟ فإطلاق الفتوى بأن وجود أكثر من امرأة تنقطع به الخلوة صحيح ده خلاف من أهل العلم، لكن لابد من مراعاة الواقع. فمسألة بقى الأطباء وما يحدث في المستشفيات وكده يعني له حكم خاص. رأي المذهب أنه تنقطع، لكن أنا أقول لك حتى في المذهب عندنا خلاف. النووي مال إلى أنها لا تنقطع الواقع. الوجه قال النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. إيه؟ قال الوجه خاصة ليه؟ لأن هذا الذي يحتاج إليه عند البيع والشراء والشهادة ونحو ذلك. موضوع ثاني ده ولا لا؟ خلص الشرح. طب شايف طريقة تعاملنا إحنا مع الناس في ايوه هو في الارض وكده بقى بيزعلوا بيتعبوا بيطلعوا تتفيل الدبل في مصر. ما احنا نقول هتقول عليك ايه؟ لا ده انا قفل كيف الصعيدي يعني ما لك ظل الصعيد زوجي بالك القضية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة مضوا على رجال أمتي من النساء ولا على النساء من هذا الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تعرف ماذا كنا نفعل؟ فتنة بني إسرائيل التي كانت في النساء ماذا كنا نفعل محمود؟ كانوا يلبسوا يعني حذاء عالي عشان لما يمروا من قدام المصلى بتاع الرجال يبقى ايه؟ يبقى باين طبعا بحجابها يعني يبقى باين فتلفت نظر الرجال. دي فتنه بني اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. هذا النساء الجاهليه بالنسبه لكثير من النساء اليوم بعيدا عن قضيه الكفر يعني تكلم عن اللبس والخلق كنا فضيات حقا يعني. ايش قالت هند لما النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه النساء؟ قالت او تزني الحره؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء لما طلب البيعه ايش قالت؟ قالت او تزني الحره؟ امر لا يتخيل اصلا. ها ولا تبرجن تبرج الجاهليه. ايش تبرج الجاهليه؟ كانت تبدي نحرها حتى دي شايف ده؟ الأمر الآن لا طبعا نقول يجوز عند الحاجة لكن مش معناه بقى ان انت تروح الكلية ايه سواء الخيرة فلانة ولا مس المرأة لا ينقض الروح ده بحنيفة المحاضرات بتاعت امبارح والمحاضرات بتاعت بكره شوف واحد تاخد منه محاضرات لازم واحد. قال النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها. الإماء كنا يبعنا والشراي عبيد واضح كان هناك أسواق خاصة لذلك. فالرجل يذهب يشتري أمة فايش يفعل؟ يختار ويقلب في الأمة يعني فيطول النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها لكن طيب ذلك بما دون يعني بما هو دون الوجه وبما دون ما بين الصورة والركعة. قال فصل ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ست شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكور والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة ولا نكاح الأمة إلا إلى عدالة السيد. النكاح عقد وكل عقد له أركان فمن أركان أركان عقد الولي أركان عقد النكاح الولي والشاهدان والزوج والزوجة والصيغة. فيقول لا يصح عقد إلا لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهد العقد. دليل على ذلك أدلة كثيرة متوافرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولان وأبد. واضح؟ هناك نقول كثيرة في هذه المسألة. وغاية مذهب الشافعية والجمهور أن نكاح المرأة بغير ولي لا يجوز وهذا ما دين الله به وأن المرأة اختلفوا في مسألة هل يفرق بينهما هل هذا النكاح إن فعل يعني ينعقد فيحتاج التفريق بينهما إلى فسخ الطلاق أم أنه مفسوخ من تلقاء نفسه. هذا مذهب الشافعية لم ينعقد أصلا وهذا مذهب الشافعية. واضح؟ لكنهم اتفقوا معتمد المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية الحنابلة والمالكية والشافعية على اعتبار الخلاف في هذه المسألة بمعنى أنه لو حكم حاكم بصحة العقد أو قلد فيه الإنسان إماما أو مفتيا بهذا القول فاعتقده فيعني تزوج بناء عليه أنه لا يأثم ولا يعني لا يكون فاعلا لمحرم في في في باطن الأرض. حتى كون مشي في البليغة. يعني عند الصلاة. عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز نكاح المرأة بغير وجه. صح كده. لأول مرة يعرف الكلام ده يرفع إيده. لا مش يعرف من خلاف معتبر، يعرف إن ده قول أبي حنيفة. بس الباقي كله عارف إن ده قول أبي حنيفة صح؟ كان في مرة حتى في الطعام عادي قبل كده لما خدنا الفسق بتاع إيه الحل لو حصل؟ نصحح العقد. ولو ما رضاش. لو ما رضاش يوريه. لو ما رضاش الولي ينظر هل هو يعني يرفض إعضالا لها أم يرفض لعلة شرعية. إذا كان يرفض إعضالا لها تعنتا تنزع منه الولاية ويولى من يزوجها. مش سامع الزواج العرفي إذا كان بغير شهود ولا ولي هذا ليس زواج أصلا. إحنا بنتكلم في بغير ولي فقط. أنا لا أقول يجوز، أنا أقول مختلف فيه، إنما هو لا يجوز كاح المرأة بغير وليها. أنا يدين الله أن المرأة لا تزوج نفسها بحال من الأحوال إلا في أحوال ضيقة جدا، يعني يفتى فيها بذلك. أحوال ضيقة جدا جدا يعني. واضح؟ هذا القول يعني أنا نقوله تنبيها له، تنبيها عليه لإيش؟ لمراعاة الخلاف، ليس يعني لترويجي، هو كده راجي. كل طلبة كلية الحقوق يعرفونها، كل طلبة الأزهر يعرفونها، كل من يستمع إلى فتاوى الأزهر يعرفونها، أي واحد يروح لمازون يسأله عليه. حالات قليلة بقى. إسلام امرأة مثلا ولا يوجد من يزوجها، حاجات قليلة جدا. إذا فعل ذلك مقلدا استفتى من يقول بقول أبي حنيفة وقلده واعتقده ينصح ويؤمر بتصحيح العقد. أصلا الشهود دول شهود عدل يعني؟ شباب سيد لا تصح شهادة اختلف فيه بين اشتجروا في السلطان ولي من لا ولي. لا، إذا كانت المرأة ليس لها ولي أو وليها أعضلها لا يريد أن يزوجها، يأتيها الكفر فلا يزوجها، فتنزع ولايته وينظر يعني في من بعده في الولاية على الترتيب الذي سيأتي. فإن لم يكن لها ولي يعني يتولى السلطان تزويجها، وهذا السلطان يعني إذا كان سلطان سيأتي كلام عسل هيجي هو اسمه المأذون نائب عن السلطان. يعني يعني الحكم هنا يصبح عنه المأذون ممكن يزوجها برا إن لم يكن له سيأتي. قال لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويفتقر الولي والشاهدان إلى ست شرائط. يتكلم الآن عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الولي والشاهدين. الإسلام، فلا يصح أن يكون الولي ولا أن يكون الشاهدان إيش؟ كفار، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ولأننا اشترطنا العدالة والكافر ليس بعدل بديهة. الإسلام، إذا قلنا الإسلام فتعلم من ذلك أن ولاية الكافر على المرأة المسلمة لا تصح، وكذلك ولاية المسلم على المرأة الكافرة لأن الولاية بينهما منقطعة قول الله سبحانه وتعالى. لا، ولاية المسلم على الكافر. لا تتخذوا اليهود نصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا ولاية بين مسلم وكافر بأي صورة من الصور. لذلك لا يصح أن يزوج المسلم كافرا، ولا أن يزوج الكافر مسلما، إلا في حالة واحدة يزوج فيها المسلم الكافرة، إذا كانت ذمية وكان هو السلطان. فالسلطان يزوج الذمية التي تحت سلطانه التي تعيش في دولته، لا بالولاية لأنه نسيبها، لكن بإيش؟ بحكم كونه سلطانا. الولي لا، ده نوع صورة من صور الولاية، لأن الولي هذا إيش؟ له سلطان ومرشد وناصح، فده نوع من أنواع الولاية. الولاية مش معناها المحبة فقط. انت مركز في ان الولاية لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء، المحبة فقط. هي مش المحبة فقط، هناك صور من صور الولاية. صور الولاية لا معادي مش الاب يعني. يعني ايه مش الاب؟ يعني مثلا في العيلة مش الاب هو الولي على البيت. ايوه ولي، بس اذا كفرت ابنته انقطعت الولاية. هي كافرة بقى. الإسلام والبلوغ والعقل، لأن الصبي والمجنون ليس من أهل الولاية. الصبي والمجنون يحتاج إلى ولي، يفتقر إلى ولي. والحرية، لأن العبد كذلك ليس من أهل الولاية، بل هو مولى عليه ناقص بالرق. والذكورة المرأة يعني ليست من أهل الولاية في النكاح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وفي الشهادة لقول الزبري: مضت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا الحدود ولا الطلاق. واضح؟ مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. والعدالة زهد، والذكورة والعدالة. ف الشاهد الفاسق لا تصح شهادته، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الولي وشاهدي عدل، وأشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى لابد الشاهد يكون عدل. وكذلك على المعتمد في المذهب لابد أن يكون الولي عدلا، لا يصح أن يكون فاسقا. دي مسألة عظيمة جدا، أن ولي المرأة لابد أن يكون مسلما وأن يكون عدلا غير فاسق. لو كان فاسقا لا تصح ولايته ولا يصح تزويجه لوليته، يعني لابنته مثلا ان كان هو ابوها. واضح؟ وهذه من المسائل التي لا يتحملها الواقع، ان يكون الولي عدلا دائما، لان اذا اشترطنا فيه العداله بل في الشهود فهتبقى معظم عقود النكاح الناس او كثير منها يعني الان ايش؟ عقود منفسخه اصلا. واضح؟ فلذلك عندنا في المذهب من العلماء من جوز ولاية الفاسق. والعز بن عبد السلام رحمه الله له نظرة في هذه المسألة في ولاية الفاسق. نعم، في النكاح له نظرة عجيبة. قال: تصح ولاية الفاسق لأن الوازع الطبيعي أو أقوى من الوازع الديني في هذا الأمر. يعني هو ممكن يكون ابوها فاسق ويشرب خمر عياذا بالله، بس يخاف على بنته. يعني نوع فسقي لا يعود على ايه؟ على يعني امر يعني نادر جدا بقى لما يبقى فاسق لدرجه ان هو ضيع بنته. واضح؟ شيخ العز الشافعي، العز بن عبد الله، كل القدراء الشافعيه. بعد أول فصل. قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة. قال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه وأن يستقبل القبلة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض. قال أخبرنا أحمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني بن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي وقال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هاتي طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى أعلم. باب التوقيت في الماء. قوله باب التوقيت تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم والمراد بها تعيين المدة ونظيرها باب وقت والمراد بها تحديد الزمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قوله عن أبي أسامة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لحماد بن أسامة الكوفي. وقوله أخبرنا هناد تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه هناد سوى هناد بن السري التميمي شيخ المصنف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ترك التوقيت في الماء. قوله رحمه الله باب ترك هي من أمهات التراجم عند المصنف فإنه ذكرها في 33 ترجمة وقال في موضع واحد باب ذكر ترك كذا وكذا وفي موضع آخر قال باب من ترك كذا وكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول جاء أعرابي في المسجد فبال إلى المسجد فبال فصاحبه الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قوله عن الأوزاعي هذا اللقب عند الإطلاق هو لأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي البيروتي رحمه الله تعالى. وقوله في الحديث 55 ثم أمر بدلو فصب عليه هذا هو الضبط الصحيح ووقع في بعض الكتب ثم أمر بدلو فصب عليه وهو غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قوله وأهريقوا على بوله دلوا من ماء ولم يباشر الصب فهو مبني لغير المعلوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الماء الدائم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف وقال خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قوله وقال خلاس هو ابن عمرو البصري وليس في رواة الكتب الستة من اسمه خلاس سوى هذا الراوي. وقراءة القارئ عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله هو من الأخذ بالمعهود عند المحدثين فإن المحدثين إذا ذكروا ما يدل على المتن اختصارا كقولهم مثله نحوه فإنهم يثبتون قبلها فذكره مثله أو فذكر مثله وربما أسقطوها فتقرأ عملا بعرفهم كإسقاطهم لقال قبل حدثنا في مواضع أخرى. فهذا من آداب قراءة الحديث أن ما دل به على اختصار المتن نحو قولهم مثله أو نحوه فإنها يثبت بين يديها ذكره أو ذكر مثله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبونن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وكذا قراءته عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يثبت قبل قال أنه. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الرحمن: كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. باب ماء البحر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور، ماءه الحل ميتته. ترجم المصنف باب ماء البحر ولم يترجم باب ماء البر، لماذا؟ لأن ماء البر جار وفق عادتهم، وأما ماء البحر ففيه ملوحة احتاجت للسؤال عنه، فإنه لما تغير عما اعتادوه من ماء البر الذي ينتفعون به شربا و طبخا وغير ذلك احتيج للسؤال عنه، فجاء في هذا الحديث وأفرده المحدثون بالترجمة بقولهم باب ماء البحر. وعد هذا الحديث من أنصاف العلم، فقيل فيه إنه من أنصاف العلم لأن الماء نوعان، أحدهما ماء البر والآخر ماء البحر، فهذا قد بين فيه ماء البحر وبقي ماء البر مستفادا من أحاديث أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالثلج. قوله رحمه الله باب الوضوء من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 19 ترجمة، فإنه ذكرها في 19 ترجمة، وقال في ترجمة في 4 تراجم باب وضوء كذا وكذا، وقال في 4 تراجم باب وضوء كذا وكذا، وقال في ترجمة واحدة باب ذكر وضوء، باب ذكر وضوء، وهي راجعة إلى الترجمة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حج قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة، فقلت بأبي أنت وأمي: يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قوله عن عمارة تقدم قريبا أن الأصل في هذا الاسم ضم عينه، سوى أبي بن عمارة صحابي له حديث واحد في المسح على الخفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بماء الثلج. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. قوله رحمه الله باب الوضوء بماء الثلج غير قوله أولا باب الوضوء بالثلج، فإن بين الترجمتين فرقا، وهو أن الترجمة الأولى باب الوضوء بالثلج متعلقة بالوضوء به حال بقائه جامدا أي على صفته، وأما الترجمة الثانية فمتعلقة به بعد انحلال جموده أي إذا ذاب وساح، فبين في الأول حكمه إذا كان على صورته المعروفة من الجمود، ثم بين حكمه إذا ساح وذاب، فالأول الوضوء بالثلج والثاني الوضوء بماء الثلج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بماء البرد. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معنه قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال شهدت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. باب سؤل الكلب. قوله رحمه الله عن جبير، الأصل فيه حال التذكير تصغيره جبير، وفي التأنيث جبيرة، في أسماء الرواة جبيرة بفتح الجيم، وأما في التذكير مذكرا فإنه يأتي مصغرا بضم جيمه جبير. قوله عن حبيب مكبرا، ولم يأتي في رواة الكتب الستة حبيب مصغرا. وهذه الترجمة عقدها المصنف فقال باب الوضوء بماء البرد إلحاقا لها بسابقتها باب الوضوء بماء الثلج. وكان حقيقا في الظاهر أن يعقد ترجمة فيقول باب الوضوء بالبرد ثم يتبعها بأخرى باب الوضوء بماء البرد لوقوع ذلك في الحديث الأول والثالث، فلماذا لم يفعل ذلك؟ يعني الحديث الأول باب الوضوء بالثلج فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، فيترجم عليه باب الوضوء بالثلج وباب الوضوء بالبرد. يذوب سريع. طب الثلج والثلج نعم يا أخي إيش اختلاف السنين، بس المتن نفسه، بس المتن نفسه. وإنما اقتصر في الموضع الثاني على قوله باب الوضوء بماء البرد ولم يترجم بقوله باب الوضوء بالبرد استغناء بإلحاق النظير بالنظير، استغناء بإلحاق النظير بالنظير، فإنه أهمل الترجمة اكتفاء بالإشارة بالترجمة الأولى، وأهل العلم لا يكثرون من تكرار المقصود، وإذا كرروا شيئا في الظاهر فإنه لمعنى كما سيأتي في مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب سؤر الكلب. قوله باب سؤر من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في كتابه 7 مرات، تكررت منها 3 تراجم، تكررت منها 3 تراجم. لماذا تكررت؟ لأن كتاب المجتبى للنساء جاء في ضمنه أبواب من كتاب السنن الكبرى وقعت مروية لابن السني، لأن كتاب المجتبى للنساء وقعت في ضمنه أبواب من كتاب السنن الكبرى رواها ابن السني، فابن السني أدخل في ضمن كتاب المجتبى أبوابا من الكتاب الكبير، وليس هو مختصر لكتاب النساء الكبير، لكنه روى المجتبى من السنن المسندة ووقعت له جملة من الأبواب رواها من السنن الكبير ثم أدخلها في روايته، واشتهر الكتاب مجموعا باسم المجتبى، وإلا ففي ضمنه ما يقع فيه التكرار. فسيأتي تارة كتاب الزينة من السنن ثم كتاب الزينة من المجتبى في مواضع أخرى، فهذا وجه التكرار في مواضع كثيرة، وربما كان التكرار لمعان أخرى، لكن وقع تكرار 3 تراجم تتعلق بأحكام السور، وهي سور الكلب وسور الهرة وسور الحائض، يجي هذا المعنى الذي ذكرناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قوله عن الأعرج ما قاعدته؟ أن هذا اللقب عند الإطلاق هو لعبد الرحمن بن هرمز المدني. قوله أبو الزناد ما قاعدته؟ أحسنت. أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله ابن ذكوان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قوله قال ابن جريج أمد معتقد ثم عصباته ثم الحاكم إذا نشكل هؤلاء فالسلطان ولي من لا ولي له. انتبه إلى أنه لم يذكر الابن عند الشافعية، وهذا من غرائب المذهب الحقيقة أن الابن لا يكون يعني أو لا يكون وليا على أمه في النكاح. لسه ما خلفتوش يا عم إنما فقه التصور، دي مسائل أنت لازم تتصورها. واحدة كبيرة عندها أولاد وزوجها مطلقة أو متوفى وعايزة تتزوج، مين يزوجها؟ دوار الدولة؟ لا، بيحصل كل يوم، إيه المشكلة؟ واضح؟ فابنها هل يصح أن يكون ولياً أم لا؟ عند الشافعي لا. ليش؟ قال: لأن ابنها لا يشترك معها في النسب، ليس عصبة لها. لا، ابنها مش عصبة لها، يشترك معها في النسب. يا ابني عارف يعني ايه نسب؟ كعصبة يعني الذين يشتركون العصوبة اللي هم ايه؟ الرجال المشتركون في النسب. يعني اخوها يشترك معها في الاب، مش كده؟ ابن عمها يشترك معها في الجد. كل هؤلاء عصباتها، عصواتها رجال، لا يفرق بينهم وبينها نساء، واضح؟ يبدون إليها برجال، إنما ابنها يحمل نسب إيه؟ زوجها، صح؟ فلذلك قالوا لا يشترك معها في النسب، ليس عصبة له، يعني لا يشاركها في النسب في العصوبة فلا يزوجها. ليش؟ بص العلة غريبة جدا، قال لأن من لا يشترك معها في النسب لا يعتني بدفع العار عنها. يعني كأنه إيه؟ أنا شايل اسم أبويا، أنت بقى شايل اسم أبوكي، فالموضوع إيه بالنسبة لي؟ وهذه نظرة أعجب من أبوك، ولذلك الصحيح قول مالك أنه يزوجها وأنه مقدم على كثير من هؤلاء. المشكلة فرصة أن هو يعني منها فكأنها جواز الزواج. اختلاف بقى. مساحة. التركيب يا شيخ ده فين دليل؟ واضح؟ التركيب ده فين دليل؟ دليله من النظر. الأقرب فالأقرب فالأقرب، ارجع للقرب الذي ذكرناه. قال جد قبل الأخ. طيب والجد أقرب، مش الأصل أقرب من الحواشي، لأن أبوها أبوها جدها أبوها. لا ما تخافش من الأب طبعا. جد الأم لا أقول أمي، إحنا نتكلم أول أب مش عصبة. يبقى انت تعرف من ذلك ان الخال وابن الخال هؤلاء ليسوا ايه؟ اولياء اصلا. خلي بالك عشان موضوع الزواج عندنا بيحصل فيه حاجات كده اشبه بالمجاملات. ها؟ الخال والد، الخال والد دي مش موجوده في الفقه، واضح؟ الخال من ذوي الارحام، وبالتالي ليس عصبه، وبالتالي ليس من الاولياء، انما يجوز للولي ان يوكله. يعني لو مثلا كبير العائله خال، وبالتالي ابو البنت اتحرج ان هو يتولى هو العقد في وجود ايه؟ خالها وهو كبير العائله، فقدمه ليزوج. يبقى في الحاله دي زوجها بالولايه ولا بالوكاله؟ هو وكيل عن الولي. واضح؟ وكيل عن الولي، فان لم يوكله الولي لا يصح العقد، لان هذا افتئات على حق الولي، افتئات على حق الولي. خلاص؟ فترتيب العصبات في امر النكاح أمر ضروري. المسألة ليه؟ قال مسألة أم سلمة أن ابنها زوجها استدل به المخالفون الشافعي، لكن هم ردوا رد الحقيقة مقنع أن هذا كان تطيبا لخاطره، وإلا فهو كان صغير جدا لا يصلح ولي المسلم عند القائلين بالولاية، عند القائلين بولاية الابن ابنها ما كان يصلح ولي، صح؟ لأنه كان صغير جدا، فكان هذا أمر كأنه إيه تطيبا له أو من باب المدعى. لكن من النظر الحق أن مسألة الابن لا يعتني بدفع العار عن يعني عن نفسه بزواج أمه لأنه لا يشاركها في النسب، هذا أمر يعني غاية في البعد. قال: ولا يجوز أن يصرح بفضة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. لا يجوز أن يصرح بفضة معتدة، الأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذه الآيات دليل على أمرين: الأمر الأول أن الرجل لا يصح أن يصرح بخطبة من كانت في العدة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وذلك للأمرين: الأمر الأول لأن المرأة الرجعية ما زالت زوجة للمطلق، إذا كانت مطلقة رجعية في عدة من طلاق رجعي فهي زوجة لمن؟ لمطلقها، يجوز لها أن يراجعها بمجرد الكلمة بدون موافقتها حتى ولو لم تسمعها. واضح؟ لو قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وهي غير موجودة ترجع إلى عصمتي طالما أن العدة لم تنقضي. والرجعية زوجة عند عامة أهل العلم في مسائل كثيرة، في مسألة الطلاق هي زوجة يلحقها الطلاق، في الظهار، في الإلاء، في الميراث، في كل هذه الأشياء هي زوجة، وبالتالي لا يحل الإنسان أن يخطب زوجة غيرها أو امرأة غيره. هذا من جهة. من جهة أخرى فرضنا أن المرأة معتدة من طلاق بائن، يعني كده كده مش هترجع لزوجها بالمراجعة، أو أنها معتدة من الوفاة، في هذه الأحوال أيضا لا يجوز أن يصرح بخطبتها، لأمر آخر وهو أن التصريح بخطبة المرأة قد يدفعها إلى استعجال انقضاء العدة، عرفت أن فلان يريدها ويريد خطبتها فيشتف عنه، وأمر العدة مرجع فيه إلى النساء، واضح؟ فتقول خلاص أنا حط الثلاث حيضات أو طهرت الثلاث أطهار عند الشافعية، واضح؟ فانقضت عدتها، فتكذب في أمر العدة، ولذلك هذا يحدث، ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه عليه في قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الحيض، واضح؟ النساء قد يكذبن في هذا الأمر، لذلك الشرع أمر بألا يصرح الإنسان بخطبة المرأة حتى يبلغ الكتاب أجله. الأمر الثاني الذي تدل عليه الآيات أن له أن يعرض بالقول، يعني يقول لها: إذا حللت فآذنيني، مثلك يعني لا يترك، مثلك يعني كما يقول يعني الرجال، واضح؟ لكن لا يقول أنا أريدك للزواج، إنما يعرض، هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لفاطمة بنت قيس: إذا حللت فآذنيني، إذا حللت فآذنيني، يعني أخبريني، واضح؟ هذا لا يدل دلالة قطعية على أنه يريدها، ولذلك وما كان يريدها صلى الله عليه وسلم، كان يريدها لمن؟ ها؟ لبسامة، مش كده؟ إنها بعد ذلك بعد ما انتهت عدتها خطبها لبسامة بن زيد، فلما أخبرها بذلك قالت أسامة أسامة، وأخذت تقلب كفيها لأن أسامة كان أسودا رضي الله عنه وأرضاه، واضح؟ وهي كانت فاطمة بنت قيس كانت من أشرف نساء قريش، فهي كانت تقول أسامة أسامة، يعني كيف ذلك؟ ولكنها يعني بعد أن راجعت نفسها وعلمت أن هذا يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها رضيت به، قالت: فأكرمني الله أسامة وأنعمني الله أسامة، واضح؟ فيجوز للرجل أن يعرض لكن لا يصرح. لا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها ويعقد عقد الزواج بعد انقضاء، يعني يصرح بعد الانقضاء ويعقد بعد الانقضاء. أيضا من أنواع الخطبة المحرمة الخطبة على خطبة الرجل، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فإذا خطب الإنسان امرأة فصرح له بالإجابة بالموافقة صار حقا له على هذه المرأة وعلى وليها ألا يخطبها غيره، وعلى بقية المسلمين ألا يخطبها غيره، وهذا هو حق الخاطب على تقديراته فقط. يعني مخطوبتك ماذا لك منها؟ لكن ما حدش يخطبها غيرك، بس ما تسألنيش عن أي حاجة تانية، لا واتساب ولا فيس ولا أي شيء. مخطوبتك ما يحل لك منها ألا يخطبها غيرك، هي أجنبية زيها زي أجنبية، تعاملها كما تعامل الأجنبيات، يجوز أن تتكلم معها للحاجة كما يجوز أن تكلم الأجنبية للحاجة. يعني مثلا إيه الحاجة دي؟ مش بقى تكلمها الساعة 12 بالليل، أنت بتحب تسمعي شيئا من المشايخ، بتحب تشربي إيه، بتحب تأكل إيه، وإيه رأيك في بائه؟ نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المضي مرة مرة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. قوله حدثنا زيد، تقدم في الموطأ أن هذا الرسم في الرواء آخره دال، وليس في متقدم الرواء ما آخره نون زين سوى راو واحد وهو أحد الرواة عن مالك، سوى زين بن شعيب المعافري أحد الرواة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا المبارك قال حدثنا أوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الوضوء فيها سقط ولا ما فيها سقط؟ قال: باب الوضوء مرة مرة، بعدين قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. طيب وين الوضوء اثنتين اثنتين؟ البخاري ترجم بالثلاثة مواضع: مرة مرة، اثنتين اثنتين، ثلاثا ثلاثا، ولم يترجم المصنف استغناء بالبيان من الترجمتين، فإنه إذا جازت المرة وهي الأقل والثلاث وهي الأعلى فما بينهما فهو جائز، فاستغنى بالبيان عن إعادة ترجمة بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: صفة الوضوء. قوله رحمه الله: صفة الوضوء الذي يظهر والله أعلم أن ما كان على هذا الرسم في تراجم المحدثين أنه يثبت قبله نطقا باب، لأنهم لا يعقدون المعاني إلا بقولهم باب، والدليل على ذلك أن النسخ الخطية للكتب الحديثية تارة يثبت فيها باب، وتارة في الموضع نفسه يترك منها ذكر الباب، وهذا واقع في هذا الكتاب في مواضع عدة، فكأنه في عرفهم أن المعنى الذي تعقد له الترجمة يسبق بقول باب، لذلك عدوا من أنواع التصنيف عندهم التصنيف على الأبواب، فهي مستقرة في إرادة نطقها وإن لم تكتب، فمثل هذا يقال فيه: باب صفة الوضوء، باب غسل الكفين، وهلما جرى. وهذه الترجمة باب صفة كذا وكذا من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 16 ترجمة، في 16 ترجمة، ويريد بذلك الكيفية، وبها ترجم مرة واحدة فقال: باب كيفية كذا وكذا. وهذه الترجمة باب صفة الوضوء أعادها المصنف في الصفحة 93 بعد 200، فإنه هنا قال: باب صفة الوضوء، ثم في الصفحة 93 بعد 200 من طبعة دار التأصيل وهي بعد ثماني تراجم تقريبا من هذه الترجمة قال مرة أخرى باب صفة الوضوء. والفرق بينهما أنه هنا عقد ترجمة كلية مجملة ثم فصلها باب غسل الكفين ثم باب كم يغسلان ثم باب المضمضة والاستنشاق. وأما في تلك الترجمة فقال باب صفة الوضوء مريدا بذلك ذكر حديث ذكرت فيه الصفة تامة، فإنه ساق فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع عند بعض المحدثين يطلقون باب صفة كذا وكذا يريدون حديثا ذكر بتمامه، كقول الدارمي باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد أن الأحاديث الأخرى في كتاب الصلاة عنده ليس فيها نعت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في فترة الخطوبة والعقد أيضا، والرجل كذلك، حتى أنه لا يعلم على حقيقتها ولا تعلم على حقيقته إلا بعد أن يغلق عليهم. الكلام ده قبل الخطوبة. الخطوبة حرام. المناقشات الفكرية أصل أنت مش هتتجوز نيوتن، يعني هي قضية تكون على شخص. لا والله أنا مش بألف، أنا بكلمك بواقعية. طب اسمع بس، ما اسمك؟ بص يا محمد، قديما قبل التزوج شيخ من المشايخ قال لي جايب لك حتة أخت حديث مش عارف إيه ورجال قوي وصول الفقه. قلت له شيخ انا مش عايز اخ يذاكر معايا، انا عايز نصيب، عايز ضد. واضح قضيه البناء الفكري للمراه، اولا مفيش حد بتعرف الصبر الا ما خرج عن القاعده، ده نادر والنادر يحط على ثانيا يقول لك اخت سلفيه في اخوه سلفيين. لما مثلا انا بقول لك يعني في الغالب مساله البناء الفكري، مره اخ قال لك ايه، اخ مهندس بيوت عايز اخت دينه او خير ان شاء الله ان شاء الله، قال بس ضروري تكون تعرف انجليزي كويس جدا في الكمبيوتر، عشان انا مش متخيل واحده تعرف انجليزي في الكمبيوتر هتفهمني ازاي. انت بتطلب سكرتيره مالك انجليزي في الكمبيوتر؟ القصه يا باشمهندس محمد، انت عايزها زوجه صح؟ يبقى انت اول حاجه تركز فيها الدين والطاعة. واضح البناء الفكري بقى للمرأة ده ممكن في سؤالين ثلاثة يعني، أصلا أنت مش عايزها تكون متوافقة معاك فكريا 100%، بس مش عايز شذوذات فكرية صح؟ مش عايز يعني، هي دلوقتي لو مثلا أخت ربعوية هتقعد أنت معاها أول قعدة هتقول لك إيه رأيك في حزب النور؟ خلاص شكرا صح؟ أنت لو حزب النور هتقعد معاها أول قعدة تقول لها إيه رأيك في ذكرى رابعة كمان كمان هتعملي إيه؟ واضح؟ خلاص انت عرفت ايه الشذوذات الفكريه عندها، انما بقى تفاصيل البناء الفكري بتاع ولا تعرفها. بس هي اصلا ده عدم حاجه. ماشي بس احرى اليوم بينكم وقود ما بينكم انتهت الرخصه. واضح؟ انا بتكلم بقى في ايه؟ ها؟ خطيبها لمده سنه، قاعدين بقى السنه كلها على التليفون، وما شاء الله دلوقتي العروض كلهم معاهم دقايق ببلاش وشغالين. مثلا يعني لا سهله، في طرق كثيره للاشتغال يعني. قصدي ايه يا اخوه بالله عليكم، والله احنا بنعرض عليكم حاجات واقعيه، اخوه كتير بتتساءل في هذا الامر وبيخرجوا مع الاخت المخطوبه بيقعدوا معاها ويقولوا لها في مكان عام وغير ناطقه فيه و هيموتونا شوطه. الله المستعان. وفي للاخوات تخيل شيخ مصطفى لما زن من 15 سنه كان في يزن حد قال لك يجي كافي اسلامي وفي روح من الاخوه، كان ممكن يحصل ايه في الدعم؟ مش مشكله. لا دي مشكله بس مش مشكله يا شيخ. اقول لك انا ايه مشكله؟ في روح طب طلع الشفعيه. القضيه يا اخوه ايه؟ انك استقي الامور دي من خبرات الواقع، صدقني الواقع فيه تجارب مؤلمه. وإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى في الأول يعني يجبر الله سبحانه وتعالى خطيرته. فأنا قلت لك دي من آيات، ومن آياته أنه يجعل بينكم مودة ورحمة انت عمرك لا شفتها ولا هي شفتك الا رمضان قليل، ايه من الايات الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن القديمه وكيف يشفي، دي ايه من ايات الله. الغايه لا يجوز لرجل ان يخطب على خطبه اخيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لي، او قال صلى الله عليه وسلم تشوشتم عليه. أيوة نعم. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيعه ولا يسم على ثومه. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يخطب على خطبة أخيه. طيب ما هي ما هو الحد الذي نقول أنه خاطب؟ إذا تقدم لخطبتها فأجيب إجابة صريحة بالموافقة، أما إذا لم يجب اتقدم لخطبتها وهم ما ردوش عليه، أو أجيبه لكن بغير تصريح، قالوا طب إن شاء الله خير اصبر وإن شاء الله يأتيك الرد وأبشر، كل هذه ليست خطبة، فبالتالي يجوز أن تتقدم لخطبتها. قال والنساء على خربين، إن شاء الله تعالى هذه الدرس أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا لا، القضية مسألة حركة سألت أخي مؤخرا صغير وبتقولي لا قبل ال ايه؟ قلت لك اصبر على جوابك عنها. مين يعني؟ مسألة ايه مشكلة في موضوع غير المطر اللي فيه ده؟ بغض النظر عن المؤلف، الاسم والشخص والكلام ده. بس اخي لا مش محتاجة ده، اللي احنا محتاجينه مرتبطة في البيوت. يعني أحد الإخوة زمان استشارني خفاضل يعني الإخوة، قال لي في إخوة عاملين في القاهرة كافي إسلامي وعلى مستوى عالي جدا وفي منطقة راقية، والكافي ده طبعا بيخشوا رجال ونساء، فهم حاطين شرط إن لازم اللي يدخل تكون إيه محجبة وممنوع الكافيز. فـ متعرفش إنت حاجة، إنت عجبني ممنوع ان واحد يخش مع واحده، واخد بالك؟ قال لي بس طبعا الامر مفيش طيب، واحد مثلا داخل مع زوجته هيروسي وخبره، واحد مستشار داخل مع مراته مش عارف، قاعد يضرب لي امثله يعني. قال لي فهم وصلوا الحل ان هم واقفين واحد على الباب، لو واحده متبرجه يعني هي ما بيدخلوش، بيعتذر بالشياكه وما بيدخلوش. لو مقبوله بيدخلها، فلا ينفع. فقلت له طب معلش حد المقبوله وحد المتبرجه، يعني الاخ اللي واقف على الباب ده انتوا مستغنين عنه؟ يعني ده واحد رامي نفسه في جهنم واقف يفز حريم الدخل. يعني ده اخ كده واقف، واحد كل واحد يخش يجيبها من اولها لاخرها عشان يشوف دي مقبوله ولا مش مقبوله، يدخلها ولا ما يدخلهاش، ايه المخ؟ طب ايه حد المقبوله؟ قلت له يعني دلوقتي واحده لابسه طرحه وبلوزه وبنطلون، دي مقبوله ولا مش مقبوله؟ قال لو الهدوم واسعه مش عارف ايه، طيب لابسه بقى الهدوم ضيقه ولابسه طرحه، طب مش لابسه طرحه ولابسه هدوم واسعه، ايه يعني الحد اللي انت هتحده يعني؟ امر لا ينضبط، في حاجات مش بتاعتنا. النساء الاصل فيهن وقرن في بيوتكن، لما تقرا في تفسير الايات وتشوف كيف كان النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقرن في بيوتهن والصحابه الصحابيات يفعلن ذلك، تستعجب. مليش دعوه بالواقع، انا مش مطالب ان انا انصارف الواقع، انا مطالب ان انا اقوم الواقع. ايوه اقوم صراحه مين بنت ما نعرفش عليها. يعني هم الاخوات بيخرجوا يروحوا دار التحفيظ ويروحوا المسجد ويحضروا الدرس وتروح الكليه وتروح الكورس وتروح كورس الكمبيوتر وتروح كورس الانجليزي، واخد بالك؟ كل ده من اجل الواقع. كمان هنعمل لكم كافيه يعني قرنا في بيوتكن بقى الساعتين دول يعني. الاخ قال لي قبل كده نعمل كافيه اسلامي للشباب فقط الاخوه بس، قلت له يا عم احنا عايزين نرجع الاخوه مساجد الحركه العلميه، حتى قعدوا انت عامل لهم تشجعهم على في حاجات مش بتاعتنا. يعني ايه؟ يعني الاصل ان هم يقعدوا في بيوتهم، بتقول لك لازم اتعلم، طب اخرج اتعلم، ولازم كورس انجليزي عشان الدار الانجليزي مش فاهم طبعا، لازم كمبيوتر عشان خاطر طيب، لازم بقى درس العلوم الشرعيه يوم السبت فقه ويوم الاحد عقيده ويوم الاثنين في الاخر ما عرفوش اي حاجه، طيب روح اتعلم. ولا تمنع امام الله مساجد الله، اتفضلي صلي قيام الليل في المسجد مع ان في بيتك افضل، تخرج من كل ده. كمان تروح تطلع على القهوة. أمر أصلا غير مستفزق حتى عرفا يعني تاني. فلا الأصل إن إحنا لا ننصرف المجتمع، نقوم المجتمع بقدر الإمكان. وأصلا يعني النساء يعني اجتماع الرجال يعني فيه شر إلا رحمه من أمهات التراجم عنده، والاستمتار هو طلب نثر الماء من الأنف بعد دخوله، طلب نثر الماء من الأنف بعد دخوله، فإنه يدخل بالاستنشاق ويخرج بالاستمتار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك قال حا وأخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن أساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر. باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. قوله باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، ما الفرق بين هذه الترجمة وسابقتها؟ نعم. أحسنت. الأولى مطلقة والثانية مقيدة ولو لم يرد الوضوء، الثانية مقيدة ولم يرد الوضوء، قال بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. فإن قال قائل في الحديث نفسه: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ، فكأن الحديث يفيد تقييدها بالوضوء، والجواب أن ذلك خرج مخرج الغالب، أن من استيقظ من منامه من الليل فإنه يتوضأ لصلاة الفجر، لكن الحكم لا يختص بالاستيقاظ من النوم لإرادة الوضوء، بل لو استيقظ ولو لم يرد الوضوء فإنه يستنثر، إلا أن ذلك مخصوص بنوم الليل دون النهار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن زنبوري المكي وقال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ما قاعدة أبي حازم؟ لا أبي حازم. نعم. أحسن. أنها إذا جاءت مع الكنية فهي بالحاء المهملة، فإن تجردت ففيهم حازم وخازم في الأسماء أو في أسماء الآباء. قوله محمد بن زنبور أم ابن زنبور، بالضم أم بالفتح؟ ها؟ لماذا؟ نعم أحسن. أنه ليس في أوزان الأسماء عند العرب فعلول، وإنما فعلول، ومنه زنبور وبهلول، فلا يقال بهلول، وإنما عندهم اسم بهلول وزنبور، فالوزن عندهم الأسماء فعلول لا فعلول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بأي اليدين يستنثر. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زينة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن عبد خير ليس في أسماء رواة الكتب الستة من اسمه عبد خير سوى هذا الراوي، وهو عبد خير ابن يزيد الكوفي الهمداني أو الهمداني الكوفي، اسم القبيلة يقدم على اسم البلد، عبد خير ابن يزيد الهمداني الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الوجه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا: ما يصنع وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يده فغسلها ثلاثا ثم تمضض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا واسحب رأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قوله أبو عوانة ما قاعدته؟ نعم. أن هذه الكنية عند الإطلاق احنا قلنا قاعدته ما قلنا من هو. قاعدته ان هذه الكنية عند الاطلاق هي لابي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب عدد غسل الوجه. قوله رحمه الله باب عدد من امهات التراجم عند المصنف، فانه ذكرها في 14 ترجمة، كل ذلك يقول باب عدد كذا وكذا، وقال مرة واحدة باب ذكر عدد كذا وكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم دعا بتور فيه ماء فكف على يده ثلاثا ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا وأخذ من الماء فمسح برأسه وأشار شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه ثم قال: لا أدري أردهما أم لا، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة. باب غسل اليدين. قال أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وابن زريع قال: حدثني شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير قال: شهدت علي أن دعا بكرسي فقعد عليه فمدعا بما